الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القراض، باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم في جيش إلى العراق، فلما قفلا مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: فأقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسرفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحا. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله وقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمنا. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القراض. القراض أن يدفع صاحب المال ماله أو شيئا من ماله إلى أحد يأتمنه عليه ويعمل به ويضارب به في التجارات ويكون الربح بينهما، فصاحب المال ربحه بسبب ماله، صاحب العمل ربحه بسبب جهده وعمله. هذا النوع من المعاملة يسمى عند جمع من أهل العلم المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات. فيدفع زيد إلى عمر مبلغ من المال ويقول: اشتغل به وعمل به في التجارة والربح بيننا. فإذا ربح الألف ألفا آخر أو أقل أو أكثر فهو بينهما. ولو اشترط صاحب المال نسبة أكثر أو أقل من النصف فعلى ما اتفق، لو قال: هذا ألف ولك الثلث ولي الثلثان، ويقبل العامل لا مانع من ذلك، أو يقول: لي الثلث ولك الثلثان، فالأمر كذلك والأمر لا يعدوهما. كما أنه لو قال له: أعطني المال وأضارب به وليس ولا شيء لي من الربح، يعني بذل الجهد من غير مقابل، يلام ولا ما يلام؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. كما أنه لو قال صاحب المال: خذ هذا الألف واعمل به واشتغل والربح لك، تعطيني رأس المال، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لأن الأمر لا يعدو وتنازل عن حقه. نعم سأرخص، لا إشكال في هذا. فلو تنازل أحد عن حقه أو عن بعض حقه لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وين رأس المال يرجع إلى صاحبه كاملا، كيف هو في ذمته إذا كان على جهة القرض كاملا، لكن لو كان على سبيل المضاربة والقراض لو خسر هو أمين، لا يثبت ذمته إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرط. لا على المال العامل يكفيه أنه اشتغل لمدة سنة ما جرى شيء وهو أمين، لو فرط يضمن. لو اشترى سيارة ليبيعها ليتكسب بها، جاب سيارة من الخليج أو من اليمين أو من اليسار، ثم بعد ذلك تلفت اشترقت في الطريق، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن إذا كان لم يفرط. أما إذا فرط ما تفقد لديتر أو تفقد فيه ماء ولا ما فيه ماء والأسلاك هذه التماس ولا شيء، إذا فرط يضمن فهو أمين. الأصل أنه لا يجوز اشتراط ضمان الربح، وأما العامل لا يكلف أكثر من جهده، لا يكلف أكثر من جهده. لكن لو قبل العامل قال أعطني 1000 أشتغل والربح بيننا والخسارة علينا، يصح ولا ما يصح؟ ها كيف؟ طيب لا، الصور واضحة، كلام أهل العلم في القراض أنه لا خسارة على العامل، يكفيه أن يخسر جهده، يكفيه أن يخسر جهده. وين؟ لا بينهم الخسارة بينهم، أنا أقول الخسارة بينهم. قال أعطني 1000، إن صار 1200 أعطيك 1000 ولي 100 ولك 100، لكن لو صار 800 أعطيك 800 وعلي 100 وعلك 100 من الخسارة. نعم أظن في فتوى. نعم شو وش العلة؟ شو العلة؟ يعني في المزارع، المزارع لو اشترط، المزارع لو اشترط يشترط أن لو خسرت المزرعة صير بيننا، يدفع ولا ما يدفع؟ نفس الصورة يعني ما في فرق. هو أصل المضاربة أن المال على شخص والجهد على شخص، فكوننا نحمل العامل الجهد والخسارة يعني هم باب المسلمون على شروطهم. قال أنا أضمن لك بإذن الله أن هذا الشغل ينجح، وإذا ما نجح الخسارة بيني وبينك، أنا بشتغل عطن هل 100,000 ريال، وإذا ما نجح المشروع الخسارة بيني وبينك. نعم أي نعم، هذا الكلام اللي نقوله. هل يلزمه شيء من الخسارة؟ لا لا لا، يقدمون شيء. كل أمور المضاربة مبنية من أول العهد إلى الآن كلهم على هذا. لا لا، هو الأصل أنه لا يضمن شيئا، هذا الأصل. لكن إذا اشترط على نفسه وأراد إغراء التاجر أو أراد التاجر ضمان ماله وعدم تفريط العامل، لأن العامل إذا كان ما عليه شيء يمكن يجمده في البنك تجلس ويجي الإشارة لشيء من هذا، يمكن يجمده ولا تشغل، إن تركها حتى يتلف بعض رأس المال ما يشتغل بعد أشهر لأنه فرط، لأنه فرط. الأصل من المسلمين على شروطهم، لكن لا شك أن فيه هذا إضرارا بالعامل، وهذا وجه من منع. إذا كان ما ألزم هو الذي ألزم، هو زي اللي أنا كريشاتي عندي، أنا عندي فكرة تاجة جاب على حلال لا تفوتك وزين وهو بسوي وهو فعل ونحط عليه مشروع نبني وما لك إلا إن جت خسارة علينا ولك يبي زي اللي بعده أنا بخاطر. لا لا، هو خسران الجهد بلا شك، لكن هو اللي جاء الآن وقال بشاركت بالخسارة، أنا ما أفرض عليه رأس المال حتى لا أثم ولا يأثم، لكن هو يقول بشاركت بالخسارة، اللي يطلع هو جزء من رأس مالك والخسارة بيني وبينك. وش الفرق بين هذا وبين لو قال له الخسارة كلها علي أو ضمن له ربحا؟ خلنا نتدرج الآن هو قال التزم له أن يكون نصف الخسارة عليه. كلام بعض الأخوان يدور على أن مثل هذا المسلمون على شروطهم، ومن باب حزم العامل أطرف على العمل والاحتياط للعمل. انتهينا من هذه الصورة. لو قال الخسارة كلها عليك، أنت ملك إلا رأس مالك يجيك، شو الفرق بين هذه وهذه؟ المضرة على العامل فقط. طيب صاحب الدراهم يقول أنا لو دراهمي عندي اشتغلت فهو ربحت، عطلت لمدة سنة، يكفين تعطي المالي. نعم، لننتقل صورة ثانية بعد، يضمن له ربح، ما يضمن له رأس مال فقط، والربح المضمون معروف حكمه. نعم، لأننا نتدرج لأن مبنى الصورة الأولى على المسلمون على شروطهم، فهل هذا على إطلاقه؟ إلا شرط حل حراما وحرم حلالا. فالذي يظهر أن العامل لا خسارة عليه بوجه من الوجوه، وأنه يكفيه أن يخسر جهده وعمله، لكن إذا فرط تلزم متابعة التفريط. هذا لو اشترطه صاحب المال ابتداء، لكن لو التزمه المضارب ابتداء، فهل جهل العاقد يسيغ له تحمل ما لا يتحمله شرعا؟ الأصل لا يتحمل خسارة، هذا الأصل. لو اشترط أنه يتحمل خسارة هل له أن يلتزم؟ هو ما يدري، جاهل، جاهل بيطلع الدراهم منها التاجر وبيغريه. هذا كونه عالم وعارف أنه ما يلزم خسارة هذا خداع. لكن لو كان جاهل، يعني مثل من الذي زنى بامرأة فلان من الناس ثم أفتي، سأل الناس فقالوا كيش؟ لا لا، نعم، المقصود أنه أفتي بغير ما شرع الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وهو ملتزم بها لكنها رد عليه. لماذا؟ لأنه خلاف الحكم الشرعي. فكونه يقدم لإغراء التاجر إن كان يعرف الحكم مثل هذا يعذر، لأنه مجرد أنه يستخرج هذا المال من التاجر، وإن كان لا يعرف الحكم يحكم بينهما بكتاب الله، ولا خسارة على المضارب. باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، أولاد أمير المؤمنين يخرجون في الغزو، وهذا هو الأصل، لأن أمير المؤمنين على أصل أن يخرج، لأنه ما تولى هذا الأمر العظيم إلا لخدمة المسلمين وحماية الدين وأهل الدين وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. خرج عبيد الله وعبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، فقال لهما أهلا ومرحبا وسهلا، مقصود من العبارات التي تستعمل للترحيب بالضيف. ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. هذا أمير المؤمنين، يعني ما قال أنا أستطيع أن أطبق لكم منحة في وسط البلد أو شيء من هذا. لو أقدر لكما على أمر لأنفعكما به لفعلت. ثم قال بلى، يعني نفتح له باب شرعي هو المضاربة. بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، يعني بدلا من أن يذهب المال بعدده ويصل بعدده، قال أسلفكماه فتبتاعان به، يعني أقرضكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، لما أقرضهما صار مضمونا، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. يعني بعض الناس يأخذ أموال الصدقات والزكوات والتبرعات فيحبسها عنده مدة يستفيد منها، فلما بعد انفتح باب الأسهم يمكن يستفيد بيوم، يشتري اليوم ويبيع غدا ويستفيد، يتصرف في هذه الأموال، هذا لا يجوز بحال، إن هذا ليس بقرض مضمون، ويفوت المصلحة على أصحابه وأربابه. لكن لو قال أن الآن أعطيك 10,000 لأسرة وأريد أن أقسطها عليهم، لأن لو أعطيتهم 10,000 صرفوها في أسبوع، لكن لما أجعلها على 15 كل شهر أعطيهم 2000، لا شك أن هذا مصلحة الفقير. فهل نقول لا تتحرك هذه الدراهم، بل مجرد الأمر لا يتعدى الصرف، يعني في وقته تصرفه من هذا المال بعينه، لأنه قد يحتاج أثناء الشهر، قد يحتاج بيته، يحتاج إلى مصروف وينتظر الراتب، يقول إذا طلع الراتب أعطيناهم 2000 وناخذ من فلوسهم نشري مصروف للبيت، يصلح ولا ما يصلح؟ يضمن في هذه الحالة، يضمن، يصلح ولا ما يصلح؟ هي باقية في حسابه. الأصل أنه في كل شهرين يسحب 2000 ويعطيهم، كل شهر يسحب 2000 ويعطيهم، سحب 2000 وعطاهم بقي 8، في أثناء الشهر احتاج لمصاريف، وفي نهاية الشهر راتبه يطلع مضمون، يعني نعطيهم 2000، يصلح ولا ما يصلح؟ أصل التصرف هذا مبني على أنه نائب عن الفقير أو نائب عن الغني. إن كان نائب على الغني لا يجوز أن يفرط بيوم واحد، لا بد أن يدفعها في يومها كاملة. إذا صارت زكاة ونائب عن غني لا بد أن يبذلها في يومها، لأن الغني لا بد أن يبرأ من عهدتها. أما إذا كان نائب عن الفقير والفقير وكله بقبض الزكوات له والإنفاق عليه منها، لا يمنع من هذه الصورة، تحيل لهم مصلحة ولا يلام على هذا. وكثير من الفقراء لا يحسن التعامل ولا يحسن التصرف في الأموال، فيجوز له أن يقسطها عليهم. وإذا وكلوا، نعم، إذا وكلوا إذا قال اقبض لنا واشتر لنا وأنفق علينا، صار نائب عنهم، لا مانع، لا مانع أن يشتري لهم أعيان وأغراضهم. نعم، إيه، مثل هذا ما هو بزكاة فورية، الزكاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقت حلولها، هذا أمر سهل يبحث، ما في مانع. وين يستفيد؟ لو جعلها في مساهمة مثلا في أثناء هذه المدة، بس يضمن أنه وقت وجوده يكون المال حاضر. نعم، والربح للمال لا له، الربح للمال لا له، كما هنا في الصورة التي معنا. وين؟ لأنه ما خول من أصحابه، ما خول للعمل فيها من أصحابه، فهو يضمن ولا يأخذ ربح. نعم، مقدمة الزكاة لمدة سنة، وما الداعي لتقديمها؟ رجل غني مليارات عنده، يقول أنا أتلخبط الزكاة، كما جاي هنا بطلع منها ولا أدري أنه هو بوك، سنة تخلص الوري ذمتي. ويجوز أيضا يقدم، يجوز، لكن هو يجوز يقدم، لكن مثلا الذي استلمها هل يجب عليه أن يخرجها في حينها وهو يعلم أنها مقدمة؟ أنا وكيل عن تاجر، والتاجر يعطيني مثلا زكاة. طيب، وتبي لكن هذا النائب عن هذا التاجر يخبر التاجر بأنه سوف يؤخرها، المقصود أنه يضمنها في وقتها، ضمانها في وقتها، لا يجوز أن تأخيرها عن وقتها. إن كان للتاجر غرض، إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة لا بد من ملاحظة هذا الغرض. الغرض هو انه مثلا يقول انا قد يحول علي الحول وما عندي نكت سيوله، ولا بيكسر ارض علشان اطلع الزكاه. بس احيانا يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف. صاحب هم قال انا ابى اخره النايب، لكن هو مثلا قال النايب اخره لمصلحه الفقير، متى يمكن يستحق يشوف طلاب العلم. على كل حال اذا كانت لمصلحه الفقير لا باس، ما كان اللي يساهم به واللي بيضارب واللي بيعرضها، المقصود أنه لا يعرضها للتلف، لا يعرضها للتلف. وددنا ذلك الفعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باع فأربح. فلما دفع ذلك إلى عمر فقال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ أو لأنكما ابناء أمير المؤمنين؟ يعني شو التحري والتثبت من عمر رضي الله تعالى عنه. ما قال الله هذا رزق يسعده الله، ولا تسأل عن السبب، والمسألة بيع وشراء وتعرضوا لذلك وحملوا الأموال وخافروا في الطرقات. نعم، ما قال ذلك، فقال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. فلما دفع ذلك إلى عمر قال رضي الله عنه: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين. يعني هذه العلة وهذا هو السبب في كونه يفعل ما فعل معكما، ابن أمير المؤمنين فأسلفكم أدي المال وربحه، لأنكم إنما أقرضتم لهذا الوصف، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين. لأن بعض الناس يسكت ولن ينقص من حقه شيء، وبعض الناس يدافع ويناضل ولن يزيد في حقه شيء. وهذا يحصل في كثير من المسائل التي فيها اشتراك كالإرث مثلا، تجد بعض الورثة يخسر الناس ويخسر أقاربه وأرحامه ومعارفه وإخوانه وأخواته، مع ذلك لم يحصل على أكثر مما فرض الله له. بعض الناس ساكت ولن ينقص من حقه شيء، وهذه طبائع يعني وجبلة غرائز في بعض الناس، تجده لا بد أن يتصدر في كل شيء. المقصود أن عبد الله سكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين. هذا لو نقص ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، يعني الخراج بالضمان والغنم مع الغرم. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: إذا نحل المسألة حلا مناسبا للأطراف كلها، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر نصف ربح المال، صار مضاربة. نعم، يضمن، لأنه الأصل أنه أمانة معهما، ما دام تصرفوا فيه واشتروا به أعيان صار من ضمانهم بلا شك. هم ما أعطوا هذا المال ليدفعوه، هم أعطوا أصل المال الذي اشتري، أعطوا دراهم ادفعوها لعمر، لو هلك من غير تعدي ولا تفريط ما عليهم شيء، لكن ما دام تصرفوا فيه أنت، جاء واحد وقال: أنا بسافر، عند هذه أمانة حتى أرجع، أنت تصرفت فتحت هذه الأمانة ورأيتها دراهم أو دنانير، فقلت بدلا من أن تجلس أشتغل في مقابل حفظي لها، أن تضمن في هذه الحالة أنك تصرفت تعديت على هذه الأمانة، فهم تصرفوا ولا بد من الضمان. كيف؟ لا، في الأصل أمانة لأدياه إلى أبيهم. قد يقول قائل: أن كون خص عبد الله وعبيد الله لا لأنهما ابن أمير المؤمنين لذات الإمارة، وإنما أعطاهما لأبيهم. أنت لو عندك مال لشخص وتجد واحد من أولاده وناس آخرين، تعطي الولد ولا تعطي غيره؟ نعم، هذا إذا كان فيما يخص الوالد، قرض من الوالد أو دين للوالد. لكن إذا كان لبيت المال، إذا كان المال لبيت المال فالناس فيه سواء. وحدثني مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما، هذه صورة القراض، يكون المال من شخص والعمل من آخر والربح بين صاحب المال والعامل. إيه إن انتقل من كونه أمانة إلى كونه قرض، وإلا لو كان أمانة ما جاز لهم التصرف، ها صار قرض. نعم، هو الأصل قرض، في الأصل أمانة، ثم قال لعلكما تنتفعان به فيكون قرضا، والفرق بين الأول والثاني مجرد الضمان، يعني القرض مضمون والأمانة ليست مضمونة إلا مع التعدي والتبديل، فهذا من مصلحة المال أن يكون قرضا، فكل منتفع في الذي استقر عليه الأمر أمانة قرض أصرفكم. ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهما، فصار من حقهما أن يشتري به ما شاء. لا، ما هو بنفع للمقرض، إذا كان النفع للمقرض صار جر النفع، فيكون لا المقترض المنتفع، هو أراد أن ينفع المقترض ما أراد أن ينفع المقرض، لو كان لنفع المقرض قلنا جر نفع صار ربح، لكن النفع ظاهر بكونه للمقترض أراد أن ينفعهم. نعم، وش المال؟ هو الأصل أنه أمانة، فهم محسنون متبرعون في حمله إلى أمر، والحمل حاصل حاصل، هو محمول محمول، لكن بدلا من أن يحمل من غير فائدة خليه يحمل بفائدة في مقابل حمله ما إياه، ما في إشكال بس. نعم، هذا قال صار مضمونا. نعم، كيف انتبع؟ اي ارتبع انتبع بالنهاية، انا ما هو بشرط، هذا ما اشترط هذا النبع في الاصل، لكن المسألة كيفت شرعيا، يعني عمر بن الخطاب من باب الاحتياط لبيت المال، والطرف الثاني ابنائه اللي هم في حكمه، يعني لو ألزمهم بدفع جميع المال قال هذا نماء مال بيت المال ما لكم شيء، كاد أن يفعل، لكن بعض الناس من باب المشروع قال دع تصير مضاربة، هذا تكييف المسائل وتنظيره، ما في إشكال، يعني لو يعني ما هو في وقت العقد لحظ انتفاع بيت المال المقرض، الجهة المقرضة ما هو لم يلحظ انتفاعه في وقت القرض، ما لحظ هذا، ولا كل جر قرض ينجر نافع. نعم، شورت. نعم، هو الغالب أن يكون على النصف، ويختلف في ذلك يردون إلى النصف. ضرب المثل لا. نعم، ترى ما أخذنا شيء الأخوان، واحد يعتب علينا نناقش ونروح نجيب، نبي نأخذه إن شاء الله، إن شاء الله ما يأخذه، لكن ما أدري بعض الأخوان يضيق بعض المسائل، حتى ضرب مثال بأهم مسألة مرت علينا في دروسنا في درس العقيدة، لما نبحث عن أبي عبيدة هل هو صاحب الشيباني، مسألة عقدية الأخوان، يعني إذا قلنا أبي عبيدة صاحب للإمام أحمد بازت المسألة كلها، سبحان الله، لكن بعض الناس ما يدرك وش الرابط وش الداعي لهذا الكلام، مش يدري إن الشراح لو رجع الشراح تنضاعف، كان يضيع هذا اللي كتب هذه الورقة لو رجع إلى الشروح. نعم، سأل الله إليك. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام أو مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز في القراض. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه، خسارة لا يتحمل منها العامل شيء، يكفيه أن يخسر جهده وعمله ببدنه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف، يعني سافر إلى بلد يحتاج يسكن فندق ويأكل ويلبس في هذا البلد، هذا من المال، لأن هذا السفر من أجل المال، فالنفقة على هذا المال وما يصلحه بالمعروف. هذا الرجل لو سافر سكن في فندق عادة متوسط، قال: لا، ما دام النفقة على المال لماذا لا أسكن في فندق غالي يعني فاخر، بدلا من أن تكون الأجرة في اليوم 200 ريال يصير 1000، شو المانع؟ أنا ما نخسر عن شيء، نقول لا بالمعروف، يعني ما اعتد عليه وما تعرف عليه الناس بالنسبة لمستواك ومثلك، بقدر المال إذا شخص في المال، بقدر المال إذا شخص في المال، إذا انتقل به وسافر به إلى بلد آخر بقدره بنسبته، ما يقال خذ 2000 ريال وهات لي جوال من الإمارات فيه مزايا ثم روح اسكن فندق 1000 ويأكل 500، بقدر المال. لكن لو أعطي هذه 200 ألف روح جيب لي سيارة من الإمارات يسكن 1000 ملايين في معنى، هذا بقدر المال. فالمسألة مثلا لابد فيها من التوازن، بقدر المال إذا شخص بالمال إذا كان المال يحمل ذلك، يعني يتحمل المال، أما المال لا يفي بالمصاريف ونقول يأكل من المال ويسكن من المال، هذا ليس بالصحيح. فإن كان مقيما في أهله، يعني مثل شخص في بلد من مدن أو من قرى المملكة، مرات لا خلق. لا، شخص في بلد من البلدان في شمال المملكة جاء ليشتري بضاعة من الرياض، البضاعة كلها ما تكلف 2000 ريال، فجاء على الطائرة الدرجة الأولى رايح جاي، يوم وصل إلى مهناش المال ما يحتمل هذه الأمور، فهل مثل هذا يصلح أن يكون مضارب؟ لا، هذا ما يصلح أن يكون مضارب. إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة، يعني أعطى شخص من الإمارات أو من الكويت أو من أي بلد، من مصر، من الشام، يشتري بضاعة من بلده وهو رايح في إجازة، قال جيب لي من الشام أن عندكم شيء من الأشياء التي لا توجد عندنا، ما يسكن في فندق ويأكل على حساب المال وكذا، لا. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له في المال أو من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. يعين المتقارضان كل منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، يعني اشترى البضاعة وصدرها للرياض وصاحب المال بالرياض وقال له: جزاك الله خير، البضاعة وصلت، دبر أحد ينقلها من محلات النقل الأجرة إلى المستودعات. هذا أعان صاحبه بجهده وفي الأصل هو صاحب المال، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. أيضا صاحب العمل بقي من قيمة هذه السلعة مبلغ يسير في جيبه، هذا المبلغ ما المانع بأن يدفع هذا المبلغ على نية الرجوع إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط، ما يشترط عليه أنك إذا جبت بضائع تخصني بشيء منها، لا، لكن هو أسوة من يحتاج إلى هذا من المشترين، يعني جاب بضاعة أو جاز شيء منها يشتري كغيره من الزبائن على غير شرط. قال مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا، في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه كان أدفع لك المال، ويصير هذا الغلام العبد معك يشتغل لنصف الربح وأنا صاحب المال وأنت لك الثلثان والغلام له الثلث من الباقي. يقول مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراض يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، يعني ما اشترط شيء من الربح لنفسه إنما اشترطه لغلامه. والغلام اللي هو الرقيق عند مالك يملك بالتمليك، لكن عند الأئمة الثلاثة لا يملك، فكأنه اشترط الربح لنفسه، ولا يصلح. لا يكون الربح للسيد لأنه يملك عند الإمام مالك، الغلام يملك حتى ينتزعه منه، إذا ملكه واستقر ملكه عليه له أن ينتزعه، فإن كان حيلة فلا، وهو بمنزلة غيره من كسبه. بعض الناس يبيع سلعة على شخص في، وهذا ظاهر مسألة التورق، يبيع عليه سيارة لمدة سنة بزيادة 10% مثلا 100,000، قال 110، وأنا لا يجوز أن أشتريها منك لألا تصير عين، لكن أشترط عليك أن يبيعها ولدي ليأخذ السعي. الآن هذا اشترط عليه الغلام، اشترط على المضارب الغلام أن يعمل معه، والربح للغلام. في الصورة التي معنا في صورة مسألة التورق، قال: أنا بيعك هذه السيارة ب110 لمدة سنة بربح 10%، شريطة أن يتولى البيع على الطرف الثالث ولدي. الآن لو اشترط السعي له قال: أنا بأهلك والسعي لي، يجوز ولا لا؟ العلة ها؟ لا، أنا أبي أول وجه المانع في النفس مثلا، قال: أنا اللي ببيع أهلك. في مسألة التورق باع عليه سيارة ما في أشكال، السيارة يملكها التاجر ملك تام مستقر، وباع على هذا المحتاج بنسبة 110%، الأصل أن يقول: خذ سيارتك وبعها أنت على نظرك، أو يقول: وكلني أبي أهالك. إذا كان ثقة لا بد أن يكون ثقة في هذه الصورة، يبي أهل من يجوز بيعها عليه، ولا ما يمنع أن يدفع له الدراهم يقول: بعت أهلك، إذا لم يكن ثقة. فتكون مسألة العينة، لكن إذا اشترط أن يبيع أهله بنفسه أو يبيع أهله ولده والسعي له، كان يبيع أهلك والسعي لي أو أعطيه ولدي، أصل مسألة التورط فيها ضعف، تزداد ضعف مثل هذه الشروط مثل هذه التصرفات، والولد بمنزلته، فالأصل أن يبيع أهله مجانا أو يترك الولد يبيع أهله مجانا تبرعا أو يدفع عليه يبيعه لنفسه كما هو الأصل. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك رحمه الله: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ذلك ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال، فهذا الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض، يعني في المضاربة. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله. لزيد على عمرو دين 100,000 ريال، فحل هذا الدين أو قبل حلوله، قال صاحب المال للمدين: اجعله قراضا، اجعله مضاربة. والعامة يسمونه بضاعه وأبضعه إذا دفع له مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما. هذه موجودة عند العامة، لكن لا يسمونها مضاربة ولا قراض. المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله قراضا، قال مالك رحمه الله: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك. لماذا؟ بيّن ذلك الإمام رحمه الله: وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال، يكون المدين ما عنده مال ويرضى بهذا على أن يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد، يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح يكون هذا القرض جر له نفعا. يقول: إنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، فيكون من باب القرض الذي جر نفعا. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، وكراهة مرت مرارا في كلام الإمام مالك، راد بها التحريم. ثم يقارضه بعد، مبني على الضم لحذف المضاف إليه معنيته، لأن بعد قبل والجهات الست إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن الإضافة، فإن نوي المضاف إليه بنيت على الضم، وإن لم ينوى المضاف إليه أعربت مع التنوين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني قبل ذلك وبعده. ثم يقارضه بعد، يعني بعد ذلك، أو يمسك، أي يمسك ماله له عن الدائن. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، فهلك البعض بيد العامل قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، أعطاه 100,000 مضاربة، ذهب منه 20,000 قبل العمل من العامل. هذا لا يخلو من حالين: إن كان مفرطا ضمن، إن كان مفرطا يضمن، وإن لم يفرط فهو أمين لا ضمان عليه. يقول الإمام: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. الآن أعطاه 100,000، هلك 20,000 وبقي الثمان، اشتغل بال80، بعد سنة صارت 120، كم للعامل وكم لصاحب المال؟ كيف؟ هذا على التفصيل السهل. إن كان فرط فليس له إلا 10، لأنه يضمن 100 كاملة، وإن لم يفرط فرأس المال 80، فرأس المال 80، فيكون الربح 20-20، لابد من هذا التفصيل. وإن كان فرط فرأس المال مضمون 100، وليس له من الربح إلا النصف 10، فربح في فراد أن يجعل رأس المال بقية المال 80. العامل قال رأس المال 80 بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح، يعني 80 تجبر 100 من الربح من 40، ثم يقتسمان ما بقي وهي 20 بعد رأس المال على شرطهما من القراض. هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف وللعامل النصف، لكل واحد 10. إذا اشترطوا الثلث والثلثين كلهم بنسبته، الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفق عليه. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق أو الورق، ولا يكون بشيء من العروض والسلع ومن البيوع ويجوز إذا تفاوت أمره. إيش المقصود؟ أنه يقول لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ما يصلح إلا في النقود، في الأموال، في الأثمان. أما العروض لا تصلح. لو أعطاه 100 ثوب وقال الربح بيننا، شو يصير هذا؟ أجرة. لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة. إذا قال إذا بعته فلك نصف الربح، هذا جعل. أما إذا قال له آجره على أن يكون له النصف، فالأجرة لا بد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل، لأن الجعل عقد جائز والأجرة عقد لازم، لا بد أن تكون كالبيع معلومة المقدار. ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره تباحث رده. فأما الربا، يعني يجوز من البيوع ما إذا تفاوت أمره، يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به. لو حصل في السلعة عيب ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشا. هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللا كبيرا ينقص ثلث قيمتها أو أكثر، يعني لك أن تردها بخيار العيب، لكن إذا رضيت يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره وتفحص رده، يعني معرضة، وإلا فخيار العيب ثابت. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. الربا ليس كغيره من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا. فأما الربا فإنه لا يكون إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير. يعني لو عقد صفقة ربا وقال يا أخي أنا مشتري قابل نزيد عليه 10% 20%، الأمر لا، أنا باذل ما عندي مشتري، نقول لا، ولا واحد بالمئة ولا يحله الرضا. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بالصاعين، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ردوه. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، خلافا لمن يقول أن القليل يعفى عنه كالنجاسة. قليل يعفى عنه كالنجاسة، لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع الفرص، شيء من الربا أو شيء من العيوب أو شيء منها. بعض الناس يقول يصير الربا يعفى عنه أبدا، ولا قليله ولا كثيره، ويقيس ذلك على النجاسة. أولا النجاسة منها المخففة ومنها المغلظة، وأنواع الغرر منه المعفو عنه منه ما لا يعفى عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه، لأنه حرب لله ورسوله. يقيسون على النجاسة ويقولون الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه، كرؤوس الإبر مثلون بهذا، كل لا يعفى عنه. فكيف نقيس على أصل مختلف فيه؟ الأمر الثاني أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى من دم مسفوح وأخف من البول؟ هل يمكن، هل يعقل أن يأتي الشر بمثل هذا، يجوز مثل هذا؟ أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه منه ما لا يعفى عنه؟ أما الإقدام على المحرم حرام، لا في النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسة كان لا يستنزه من بوله. هل معناه أنه هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه، أو يتطرق إليه شيء يسير من البول فلا يستنزه منه؟ عذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة. ولا يجوز فيه ما يجوز بغيره، يعني الربا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والخلاف معروف في رأس المال، هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة. ها هل المراد بوقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم ويحتاجه الناس كلهم الآن، لأن الجمهور يقول له رأس ماله وقت الدخول في التجارة. وقت الدخول في التجارة يعني شخص جاء من بلد ما بمئة ريال واشتغل في هذه المئة ربا، صار مؤسس يعني قبل 70 سنة، يكون مؤسس إذا دفع 100 و1000 مؤسس في بنك معروف، شخص جاء بعشرين ريال دخل مؤسس في بنك اشتغل بالربا إلى أن تاب عن مدري 100 مليار. فإذا طولب بقول الجمهور مالك إلا 20 ريال شو يقول شو بيصير؟ وإذا قيل لو لك رأس مالك وقت التوبة، اللي في ذمم الناس لا تستوفيه، لكن الذي قبضته لك توبته ذمة كان قبلها. ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، الاختيار جمع من هذا، لكنه قول الجمهور غيره. هذا الذي تاب عن 100 مليار رأس ماله 20 ريال مثل التوبة يوم يدخل التجارة، ماذا يكون وضعه لو قيل له مالك إلا 20 ريال؟ يعني أسلوب يستخدمه شيخ الإسلام في مسائل كثيرة ونحن استعملناه في هذه المسألة. الله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة. هنجيب أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين ويحث عليها ثم يصد الناس عنها، لأن هذا صد. صور شخص يملك هذه المليارات بيتوب، مش اللي يغلب على الظن أنه لا يتوب، بعد أن كان يحسن على الناس ويتصدق ومعروف اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك أنه تكفف الناس واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك. فهذا لا شك أنه مرجح للقول الثاني، والآية تحتملهما على حد سواء. المقصود أنه تاب والتوبة تهتم، أي مال بذل بطوع واختيار ثم تيب بعده لا شك أن هذا تجبه التوبة. أما الغصوب والمظالم وغير هذه ما تفعل توبة وغيرها، لأن ما بذلت بذل. وكذلك لو أن شخصا جاء لامرأة عفيفة ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في هفوة، من بيت فقير وأبوها مدين وكل سنة في بيت من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال هذا 5 ملايين نعم بفعل الفاحشة مرة واحدة، ثم لما أخاها قال مهر البغي خبيث، أنا والله ما عندي استعداد مع خبيث وأنا تائب الآن، نقول لا أنت الخبيث وأنت الخبث بعينه، تدفع الأموال وأنت تائب ولا يسلم إليها، لأن مهر البغي خبيث فيعاقب أخذه منه ولا يسلم عليها. تحرم لأن مهر البغي خبيث. فمثل هذه الأمور لا بد من أن نضع في مقاصد الشرع فيها. نعم من الربح هي هما قلنا نظرنا المسألة 100,000 تلف منها 20 قبل الدخول في التجارة، ضارب فيه هذا الأجير مدة سنة، نقول التاجر هذا الدافع يأخذ 100,000 يجبر من الربح، ثم بعد ذلك 80 تقسم بينهم، 20 الزائدة تقسم بينهم. نعم هذا إذا فرط، أما إذا مفرط فرأس المال 80. نعم أصل ما عمت به البلوى حتى تتساهلوا، لو لم تتساهلوا ما عمت البلوى. لا العراية فيها نص يا أخي، العراية أصل في بابها فيها نص، ما نتعدى ولا ما في شيء ما في حاجة، ما في شيء ما في حاجة، الحاجة لا تبيح ما حرم الله جل وعلا بالنص، الضرورة نعم تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا ولا ضرورة أبدا، ما في أحد يقول هذه ضرورة. نعم استعملت هذا البغاء فاحشة فاحشة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا. نعم صلى الله عليك. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه وأقل من ذلك وأكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري من مالي إلا سلعة كذا وكذا، دفع له 100,000 قال: تعمل بها، تشتغل بها، تضارب بها مدة سنة، لكن لا تشتري إلا كتب، لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة كذا باسمها، يعني لا تشتري كتب. فالأول يريد نفع طلاب العلم بتسويق هذه السلعة وهي الكتب، توفيرها لطلاب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال: لا تجلس عندنا بالمستودعات ولا تشتغل. فهذا شرط عليه أن لا يشتري بماله إلا كتب، والثاني شرط عليه أن لا يشتري كتب. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها كتب مثلا، وهي أن الكتب رآها كثيرة وطلاب العلم فيهم قلة وخشي أن تخسر التجارة، أو اشترى حيوانا يعتريه ما يعتريه من مرض وموت، نعم، فلا بأس بذلك إذا خشي على ماله، لا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني يضيق على العامل، يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل بسلعة لا يحسنه ولا يتقنه. هذا في الأصل صاحب ماشية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب، أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه 100,000 يقول: لا لا تشتري كتب، اشتر ماشية. قال مالك: فإن ذلك مكروه، لأنه يضيق عليه وقد يقحمه في شيء لا يحسنه فيذهب تعبه هدرا. إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك، يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام، لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثير من الأوقات. لكن إذا كانت السلعة تدور في عام كله يقول الإمام: لا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصح، فإن ذلك لا يصح. فأنا نعطيك 100,000 صفي لي 10,000 والزائد لك، أو أعطاه 100,000 وقال صفي لي 10 وما زاد على ذلك بيننا، هذا لا يصلح أيضا. لماذا؟ لأن المال قد لا يكسب، فمن أين أن يأتي له ب100,000؟ وهذا نظير المزارعة، نظير المزارعة والمخابرة، إذا اشترط له جزء معين من الأرض للجزء الشمالي الغربي ولك البقية، قد يخرج هذا القسم دون غيره أو العكس، فلا بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذ أن يشترط شيء مشاع بينهما لا بأس، سواء كان في المزارعة أو في المضاربة، لا يشترط شيئا بعينه لنفسه خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، يمكن ما يكسب ولا درهم واحد، من أين أن يأتي لك بهذا الدرهم؟ إلا أن يشترط نصف الربح له، نصف يعني يشترط جزء معلوم لكنه مشاع، جزء معلوم لكنه مشاع في الربح لا بأس، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال، يعني لو اشترط 1%، 10%، 20%، 30%، 50%، 70%، شيء مشاه من الربح لا بأس، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو إقرار المسلمين. قال: ولكن إذا إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فمن فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك إقرار المسلمين. وعرفنا أنه لا بد أن يكون المقسوم بينهما القدر الزائد على الربح على رأس المال يكون مشاعا بينهما، معلوم النسبة لا معلوم المقدار، تكون معلوم النسبة لا معلوم المقدار. نعم. اللي ألا يقول هذا يمكن أن يدخل في النوع، يعطيه مال يعمل فيه يقول صف لي رأس مالي وعشر ثلاثة بادي لك. صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه معروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداد أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافأ ولا يولي من سلعته أحدا، ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما اتفق على نفسه لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك وأكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري فيه شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتمتع ويصير عينا. فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذ. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح، خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه ألا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. قال مالك: في رجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لمر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نخل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. تقدم الباب السابق ما يجوز من الشرط، وفي ضمنه بعض ما لا يجوز، واردفه رحمه الله تعالى فيما لا يجوز من الشرط. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، وهذا تقدم في الباب السابق. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا معينا، كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئا معلوما. ولا يكون مع القراض بيع، ولا يكون مع القراض بيع، أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا 500,000 على أن تعمل بهذا المال بهذه 500 لمدة سنة والربح بينهم، فلا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق أو مرفق كمجلس كمنبر، ما يكون شيء منتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض. ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بينها، ولا يقول: وأجرك هذه الدار على أن تعمل بالأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال. ما يقول: تبني لي هذه الدار أو أبني لك، لا، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لهذه المزرعة وأعطيك مالا تعمل به، ولا عمل ولا سلف، يعني لا يقرضه مالا على ويعطيه مالا يضارب به، فلا يجتمع هذا مع هذا. ولا مرفق، ما يقول: أعطيك 100,000 تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلا خلال هذه السنة، تشتغل تعمل لكن عندك ساعة راحة تجد درس الأولاد، هذا ارتفاع ينتفع به، وإن لم يكن مالا لكنه يؤول إلى المال، فلا يجوز شيء من ذلك يشترطه أحدهما، سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل، يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط، يعينه على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، ثم تبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال: دع بقية الموضوع لي وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عند هذا من غير إلزام لا بأس به، إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء على ما تقدم في صدر الباب وآخر الباب الذي قبله، يزداد أحدهما على صاحبه. قال: يعني هذا إذا كان شيء معين، إذا كان شيئا معينا، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به. نعم، يعني ما مضاربة، هذه قيمة أو أجرة، يعني الحداد منه الحديد، إن طلبت من شبابيك للبيت وأبواب، نعم، وقال لك المجموع 10,000، وقلت له أزيدك 1,000 أو 2,000 على أن تعمل لي، يعني تبين له أنه مغبون، كان اتفقت معه على 10,000 ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك، فقال زدني. الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقت ما عليه، هذا الأصل، لكن إن زدته تبرعا منك، نعم، فأنت محسن عليه، لكن لا، ليس بهذا الإحسان أن تشترط عليه شيء آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك. اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك منجرة، عندك أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح ولا لا؟ يعني عنده مع الحداد منجرة، أنت بأبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت 10,000، ثم لما انتهت هي تكلف 12,000، وأبواب الخشب أنت بتشتري منه 20، نعم، وقلت له أدفع لك ما يخالف أرضيك بأبواب خشب، لا بأس بذلك، ما في ما يظهر ما يمنع. فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، صار إجارة ما صار مضاربة. إذا اشترط شيء معين صار إجارة وليس بمضاربة. ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، لا بد أن تكون الإجارة معلومة. فإن جهلت فأجرة المثل. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا. ما يقول أنا أخذ المال، أنا أخذ المال 100,000 وأضارب بها لمدة سنة، لكن لي حق التصرف. أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص في حسن معاملته أنا أكافئ، ليس له أن يتصرف هذا. أو يولي بعض الناس، ما معنى التولية؟ يبيع براس المال، ليس له ذلك. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذ المال أن يكافئ ولا يولي مسلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فإذا وفر المال ولا يتولى منها شيئا لنفسه، ما يأخذ اشترى بضاعة لهذه التجارة التي اؤتمن عليها والأصل أنها لصاحب المال والربح بينهما، لا يقول أنه والله شريف تيسرت هذه البضاعة، وجدت مثلا عدد كبير في مستودع مغفول عنه من بضاعة نفدت وتضاعفت، أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، أشتري أخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال. لا، ولا يتولى لنفسه شيئا. فإذا وفر المال وحصل عزل وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطها، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء. هذا أصل المضاربة، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة. ما قلنا أن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف، نعم، كيف السفر قد يكون مع السكن، والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك. لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدرا في غير مقابل. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، على أن يكون مشاعا غير معلوم المقدار، معلوم النسبة لا معلوم المقدار. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. كان بشتغل لك 100,000 لكن سنة ما تكفي، فاشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل لكنها مربحة. قال صيب سنتين، قال ما أدري يكفيني سنتين أو لا، خليه لأنه صفي ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح. قال: ولا يجوز الذي يأخذ المال قراضا يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، يعني سنين غير محددة. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين. كذلك لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة، سنتين، ثلاث، وقت محدد. لا يقول العامل: أنا والله ما أدري متى صفي، هل سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو سنتين ونصف أو ثلاثة ونصف، ما أعرف. اترك المال على التصفية، يترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح. ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل. هذا عكس ما قلنا، نعم عكس ما قلنا. لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا، وأخذ مال المال يصرفه ولا أخذ دراهم يشتري بها أموال، يعني على رأي الإمام رحمه الله في الكتاب أنه لا يسرع الأجل المحدد. لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يزيد الزبون فيكسره. لكن على القول الذي شرحناه سابقا ما في محظور إلا في محظور. الآن المحظور في التحديد أن لا يجد الزبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال وينصرف تدريجيا من غير ضرر لأحد الطرفين، وهذا الذي قرره، لأنه في النهاية قال لأجل يسميانه، ما تصلح لأجل لما تترك البضاعة على التصريف، لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة على التصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم، بل لابد من أجل تنتهي عند هذه الشركة. فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال سواء كان التحديد أو عدم التحديد. الإمام رحمه الله يرى أن التحديد مضر بالتجارة، لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون، وهذا كلام وجيه كلامه من هذه الحيثية. لكن من جهة أخرى لو ترك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، نعم إيه، قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة وذاك ما هو ملزم بأمد معين، فيقول لو صف البضاعة أنا مضطر محتاج، تقول لا أصل ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال. نعم، وقد يكون للعامل نعم ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف. هي بيجي الحين بيجي كلام، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه، يعني إذا كان البضاعة فيها وعند العامل فلوس جاهزة يبي يشتري بضاعة ثانية، قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك ولصاحب المال أن يترك، مدام مسألة دراهم أموال ناض نقد، لم يشتري اشتركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس له ذلك، اللي اشترى سلعة قال لا أنا أريد المال، ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه، قال اشتريت لك 100,000 بضاعة لكن أنا مشغول خذ بضاعتك، يملك كل ما يملك ما يملك، ما لم يكن له ذلك حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ما يقول عليك الزكاة أيها العامل ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص، لأنه كما لو اشترط عليه مبلغا معينا، كما لو اشترط عليه مبلغا معينا فالشروط التي لا تصلح في أول الباب وفي آخر الذي قبله، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيب من حصته، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. كيف؟ هو له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول ما تشتري لم فلان، ليس له أن يضيق عليه، ليس له أن يضيق عليه، لأن المال يهمه، يهم العامل مثل ما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوفخ المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه، لأنه إذا ألزمه بشيء معين صار أجيرا ولم يكن مضاربا، صار أجيرا ولم يكن مضاربا، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، لأجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان، لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال، يقول الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه المال الضمان. قال لا يجوز صاحب المال يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه، سنة المسلمين القراض، أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة في فيكون الربح بينهما. لا لا هذا كلام. هم يملكون ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط. وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة. لا لا هذا كله من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، ولا ما في غد لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيد الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مضى من سنة المسلمين فيه فإنما المال على شرط الضمان كأن قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا. لماذا؟ لأنه أمين، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها، قال مالك لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيع كما يبيع غيره من السلع، بحيث يشترط عليه يشتري نخل ثم يبيع النخل بنتاجه، لا علاقة لرب المال فيه، لا علاقة لرب المال فيه، لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان بالنخل أو الدواب اشترط لنفسه شيئا غير النسبة المشاعة. لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب أنا بعطيك 1,000,000 ريال تستورد من التركات وتبيع والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة لازم أشوف أنا وآخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح ولا ما يصلح؟ قيمته بعد الربح ولا قبل الربح؟ المهم أنه يبي تعرف أن التركة الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب،